الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وأعطاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر شهادة له بصدقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وملكه وحكمه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ ما أنزل إليه من ربه على أكمل وجه وأتمه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه في هديه وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى. عباد الله، إنما خلقتم لعبادة الله وحده لا شريك له، وخلق الله لكم جميع ما في الأرض، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وأنعم عليكم نعما لا تحصى، وبين لكم الحق، وبين الله الباطل لتحذروه. فاحذروا أيها المسلمون يا عباد الله، احذروا أسباب سخط الله وعقابه، وتوبوا إلى الله عز وجل بالرجوع عن معصيته إلى طاعته، من أسباب سخطه إلى أسباب رضوانه. احذروا ما حذركم منه نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإنه والله الناصح الأمين المبلغ المبين. فلقد حذركم صلى الله عليه وسلم من أمور فيها هلاككم لتحذروها، وبينها لكم لتعلموها. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم التحذير من أمور أصبحتم اليوم واقعين فيها أو في بعضها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اتخذ الفيء دولا، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما، وتعلم لغير الدين، وأطاع الرجل امرأته وعصى أمه، وأدنى صديقه وأقصى أباه، وظهرت الأصوات في المساجد، وساد القبيلة فاسقهم، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وظهرت القينات والمعازف، وشربت الخمور، ولعن آخر هذه الأمة أولها. فارتقبوا عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخفا ومسخا وقذفا، وآيات تتتابع كنظام قطع سلكه فتتابع. أخرجه الترمذي. وهذا الحديث وإن كان ضعيف السند، لكن له شاهد من الحديث وشاهد من الواقع، فإن الخصال المذكورة في هذا الحديث صارت في زمننا حقائق مشهودة ملموسة، فاستمعوا لتطبقوا. الخصلة الأولى: اتخاذ الفيء دولا، والفيء ما أفاءه الله على المؤمنين، فإذا صرف عن أهله المستحقين له إلى آخرين لا يستحقونه من أهل الشرف والجاه والغنى والقوة فقد اتخذ دولا. قال الله عز وجل: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. الخصلة الثانية: اتخاذ الأمانة مغنما، وهذه ذات معان كثيرة، منها أن يكون المؤتمن في أمانته التي اؤتمن عليها فينكرها أو يتصرف فيها كما يتصرف الغانم في غنيمته، ومنها أن يتخذ الإنسان ماله مغنما يغش ويكذب ويخدع عباد الله ويرى أن ما كسبه من وراء ذلك غنيمة وهو في الحقيقة خسارة وندامة يوم القيامة. الخصلة الثالثة اتخاذ الزكاة مغرما، فتجد الإنسان عندما يريد أن يؤدي الزكاة يؤديها كأنها غرامة وضريبة خسرها، لا يؤديها بطيب نفس واحتساب أجر وتعبد لله عز وجل وقيام بفريضة من فرائض الإسلام، ولكن يؤديها بتثاقل وكراهية إلا من شاء الله. ولذلك تجد بعض الناس يطلب كل طريق يتمكن به من إسقاط الزكاة عنه ولو بتتبع رخص العلماء. ومن أجل اتخاذ الزكاة مغرما تجد بعض الناس يبخل بها ويؤدي ما يؤدي منها إما بنقص وإما بكراهة، وهذا خلاف ما أمر الله به ورسوله، وربما يضعها في غير موضعها، يضعها في قرابته لا لأنهم مستحقون لها ولكن لأنهم قرابة له. أما الخصلة الرابعة فأن يتعلم العلوم الشرعية لغير الدين، يتعلم علوم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لغير الدين، فلا يتعلمها تقربا إلى الله ولا حفظا لشريعة الله ولا رفعا للجهل عن نفسه وعن عباد الله، وإنما يتعلمها لنيل المال والشهادة والجاه والرئاسة. أما الخصلة الخامسة والسادسة فأن يطيع الرجل امرأته ويعق أمه ويعصيها، إذا أمرته زوجته بشيء لدى جميع طلبها سريعا، وإذا أمرته أمه بشيء أعرض وتثاقل أو أتى به ناقصا. أما الخصلة السابعة والثامنة فأن يدني الرجل صديقه ويقصي أباه، تجده ملازما لصديقه يظهره على أسراره ويستشيره في أموره ويبين له كل ما في نفسه، أما مع أبيه فمتباعد عنه كاتم عنه أسراره، لا يأنس بالجلوس عنده ولا ينبسط بالتحدث معه ولا يخبره عما في نفسه، وهذا موجود بكثرة. والعلة فيه قد تكون من الأبناء أحيانا وقد تكون من الآباء أحيانا، فإن من الآباء من يكون عنده جفوة وغلظة ينظر إلى أولاده بامتهان واحتقار، وهذا مما يجعلهم ينفرون منه. أما الخصلة التاسعة فهي ظهور الأصوات في المساجد حتى تصبح المساجد لا قيمة لها ولا احترام لها، يزعق الناس فيها ويصرخون كما يزعقون ويصرخون في بيوتهم وأسواقهم غير مبالين ببيوت الله التي بنيت لعبادته وذكره. أما الخصلة العاشرة فأن يسود القبيلة فاسقهم، أي أن يكون الفاسق العاصي لله ورسوله سيد قبيلته، وذلك إما لظهور الفسق في القبيلة وكون الفسق ذا قيمة في نفوسهم فيكون السيد فيهم من بلغ غاية الفسق، وإما لكون الدين لا أثر له في السيادة والقيادة والأثر كله للمال والجاه، فصاحب المال والجاه هو السيد وإن كان فاسقا. أما الخصلة الحادية عشرة فأن يكون زعيم القوم أرذلهم، والزعيم الرئيس، وكان ينبغي على الرئيس أن يكون أعلى قومه دينا وخلقا ورجولة وشهامة، ولكن الأمور تنعكس فيكون هذا الرئيس أرذل القوم في هذه الأمور، أما الخصلة الثانية عشرة فأن يكرم الرجل مخافة شره، لا يكرم الرجل لأنه أهل لإكرام، لا يكرم الرجل لأنه أهل للإكرام في دينه أو خلقه أو جاهه أو إحسانه إلى الناس، بل هو خال عن ذلك كله فليس أهلا للإكرام، ولكنه رجل شرير ذو عدوان على عباد الله فيكرمونه خوفا منه. أما الخصلة الثالثة عشرة فهي ظهور القينات والمعازف، والقينات هن المغنيات، والمعازف آلات اللهو، آلات اللهو كلها العزف والطرب. ولقد ظهرت القينات والمعازف في زمننا الحاضر ظهورا فاحشا ما ظهرت مثله قط فيما نعلم، ظهورا مسموعا بالآذان ومشهودا بالعيان في كل وقت وفي كل مكان، في البيت والسوق والدكان وفي وقت الصلاة ومع الأذان، حتى صارت المعازف متعة كثير من الناس ومنتهى أنسهم، أنسوا بما يصرفهم عن ذكر الله ونسوا ما خلقوا له من عبادة الله، وتعلقت قلوبهم بمعصية الله، وسيجدون والله ضد هذا الأنس وحشة، وبعد هذا التعلق انقطاعا وزوالا، سوف يغادرون هذه الدنيا وهم متحسرون نادمون على ما أمضوه في مثل هذه المعاصي. أيها المسلمون عباد الله، إن الحليم من الرجال لا يقف حيران أمام هذا الانسياب الجارف إلى آلات اللهو والمعازف، وأمام هذا التغير السريع في مجتمعنا. يجلس الواحد من رجل أو امرأة ليستمع إلى صوت مغن أو مغنية أو يشاهد صورته غير مبال بذلك، غير مبال بمعصية الله، غير مبال بزوال الوقت وذهابه، وإن زوال الوقت وذهابه لأشد حسرة وندامة من زوال المال وذهابه. إن الإنسان إذا حضره الموت يقول كما ذكر الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إن الحليم أيها الناس، إن الحليم ليقف حيران لا يدري أشيء ران على القلوب حتى التبس الأمر عليها وغشي بصائرها ما يمنع الرؤية فصارت لا ترى الحق وشكت في تحريم ذلك، أم شيء أزاغ القلوب فانصرفت عن الحق مع علمها به وارتكبت المعصية على بصيرة؟ هما أمران أحلاهما مر. أيها المسلمون، إن كل من عرف نصوص كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشك في تحريم المعازف، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرنها بالزنا والخمر والحرير. ففي صحيح البخاري عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة، يعني يأتيهم الرجل الفقير لحاجة فيقول: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. أفبعد هذا الحديث يشك عاقل يعرف مدلول اللغة العربية أن المعازف حرام؟ أتدرون ما الحر الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: يستحلون الحر، أي يستحلون الفروج، وهو إتيانها بالزنا وأما الحرير فهو حرام على الرجال، وأما الخمر فهو كل مسكر وهو حرام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. ولهذا قال العلماء: من استحل تحريم الخمر وهو قد عاش بين المسلمين فإنه كافر مرتد، لأنه مكذب للكتاب والسنة وإجماع المسلمين وما علم بالضرورة من الدين. المعازف هي الرابعة لهذه الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. قال ابن القيم رحمه الله، وهو أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله البارزين، قال: بيان تحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريح لآلات اللهو والمعازف، ثم ساق الأحاديث الدالة على ذلك وهي كثيرة، ساقها في كتابه إغاثة اللهفان، وهو كتاب متداول، من أحب الرجوع إليه فليرجع إليه. أيها المسلمون، لقد كنا إلى زمن قريب ننكر آلات اللهو وتكسر أمام المساجد بعد صلاة الجمعة إتلافا لها ومنعا لانتشارها، فصار الوضع إلى ما ترون. فلا أدري أنزل وحي بحلها لمن يستحلها لمن يمارسها، فليأتوا ببرهانهم إن كانوا صادقين، أم أنها التبعية لأكثر الناس بلا روية. فاقرؤوا قول الله عز وجل: اقرؤوه إن شئتم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. فاللهم عفوا، اللهم عفوا، اللهم عفوا وغفرا وهداية وصلاحا وإصلاحا واستقامة على دينك وبعدا عن معاصيك يا رب العالمين. أما الخصلة الرابعة عشرة فهي شرب الخمور، وهي المسكرات من أي نوع كان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنصح القائلين من بني آدم وأفصح العرب وأعلمهم بما يقول. قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر الخمر. ولقد شربت الخمور وكثر شاربوها حتى صارت، وأقولها على إغماض، حتى صارت في بعض بلاد المسلمين تباع علنا وتشرب بالأسواق كأنما يشربون الشراب الحلال الطيب. وربما سموها بغير اسمها خداعا وتزيينا في النفوس، حتى وصل بهم الحد والاستهتار بأن سموها الشراب الروحي. ألا قاتلهم الله، أين المتعة للروح في شراب يسلبها عقلها ثم يعقب تلك السكرة هم وغم لا يزول إلا بالعودة للشرب مرة ثانية وثالثة حتى يقضي على العقل والجسم والروح. فأين الشراب الروحي؟ قاتلهم الله أنى يؤفكون. الخصلة الخامسة عشرة أن يلعن آخر هذه الأمة أولها، يلعن آخر هذه الأمة أولها الذين هم الطريق لنا إلى دين الله وشرع الله. فمن أين أتانا القرآن إلا من طريقهم؟ ومن أين أتتنا سنة نبينا إلا من طريقهم؟ إن خير هذه الأمة أولها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه الخصلة التي قال فيها في هذا الحديث أن يلعن آخر هذه الأمة أولها، أو قال: ولعن آخر هذه الأمة أولها. فاللعن إما أن يكون بلفظه فيقول: اللهم لعن كذا وكذا، وقد وجد من هذه الأمة من يصب اللعنات على بعض السلف الصالح، وإما أن يكون اللعن بمعناه بالقدح في السلف الصالح وذمهم وذم طريقتهم واعتقاد أنها طريق رجعية لا تصلح لهذا العصر. ولا أدري لماذا لا تصلح طريق السلف لهذا العصر، إن السلف هم الذين ملكوا مشارق الأرض ومغاربها، هم الذين فتحوا ممالك كسرى وقيصر، واستولت طريقتهم المهدية التي هدوا بها إلى الصراط المستقيم وهدوا بها عباد الله، استولت على القلوب ففتحتها قبل أن تفتح البلدان. والله لو رجعنا إلى ما كانوا عليه لدانت لنا الأمم حاذرها وباديها في كل مكان. فنسأل الله تعالى أن يعيد لهذه الأمة مجدها وكرامتها وعزها ونصرها بدين الله ولدين الله. أيها المسلمون، إن هذه الخصال إذا حصلت، هذه الخصال الخمس عشرة إذا حصلت، فإننا مهددون بتلك العقوبة بريح عاصفة حمراء تحمل الرمال وتدمر المساكن، وبزلزلة تصدر الأرض وتفسد العمران، وبخسف تتغير به معالم الأرض وتزول به جبال عن أماكنها، وبنفخ يمسخ به الإنسان قردا وخنازير، وبقذف بحجارة من السماء كما أرسل على قوم لوط، وبآيات أخرى من العقوبات من حروب طاحنة وسيول جارفة وغير ذلك. والله عز وجل يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وتلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، نسألك اللهم أن تجنبنا أسباب سخطك وعقابك، وأن تهب لنا من لدنك رحمة، وأن تغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، أحمده وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن ربكم حكيم عليم، له الحكمة فيما قدره وله الحكمة فيما شرعه، وقد حد لنا جل وعلا حدودا في شرائعنا وفرائضنا ونوافلنا. الحمد لله، أحمده وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أن ربكم حكيم عليم، له الحكمة فيما قدره وله الحكمة فيما شرعه، وقد حد لنا جل وعلا حدودا في شرائعنا وفرائضنا ونوافلنا، وقال جل ذكره: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وإن مما حدده الله لنا

بنحو 7 دقائق أو 10، فمعنى ذلك أنه أتم صلاته قبل أن يدخل الوقت، وكذلك في أذان الفجر. ولهذا أرى أن المؤذنين يختارون التوقيت الزوالي، لأن التوقيت الزوالي أضبط حيث إن الساعات لا تختلف فيه، أما التوقيت الغروبي فإن الساعات تختلف، وأكثر الناس يهملون ساعاتهم ولا يضبطونها. والتوقيت الزوالي لا يمكن الاختلاف فيه، بل إذا حصل عندك شك فراجع التلفون، فإن التلفون يعطيك الساعة بالضبط، اضرب 9:01 وحينئذ يخبرك بالساعة تماما حتى تضبط ساعتك عليها. والتوقيت الآن كما تعرفون موجود بالتوقيت الغروبي والزوالي، ولست بكلام هذا أرغب التوقيت الزوالي أكثر من الغروبي، ولكن أقول إن الإنسان لا ينبغي له أن ينكر الواقع إذا لم يكن الواقع مخالفا لكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أتاد إلى مراقبة فإن التوقيت به ولا سيما للمؤذنين يكون أكبر. أما الساعة بالتوقيت الغروبي فإنه يحتاج أن يلاحظها الإنسان في كل يوم أو في كل أسبوع على حسب تغير الوقت. المهم أنني أحذر هؤلاء المؤذنين من الأذان قبل الوقت لما يترتب على ذلك من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن وقوع الناس في الغرر بسبب أذانهم. والإنسان إذا تأخر في الأذان 5 دقائق مثلا كان أفضل مما لو تقدم قبل الأذان بدقيقة واحدة. إن الإنسان إذا تأخر في الأذان بنحو 5 دقائق مثلا كان أفضل مما لو تقدم بالأذان قبل الوقت بدقيقة واحدة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتبصرين بدينه المتمشين على شريعته، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. أيها الناس، أكفي من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها 10. وإني قد قلت قبل قليل إن وقت العصر يطول في الثالثة إلا 5 دقائق، ولكن هذا منذ مدة. أما الآن فإنه في الساعة الثالثة إلا 2 دقائق تقريبا، والوقت يتغير، ولكن التقويم بين أيديكم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن اولاده الغر الميامين، وعن زوجاته امهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعز دينك في كل مكان، اللهم أعز المسلمين في كل مكان، وانصرهم على عدوهم يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أعيد مرة ثانية لأكرر أنه يجب على المؤذنين أن يتحرروا الوقت، لأن الأمر ليس بالهين. الأمر صلاة هي أحد أركان الإسلام بعد الشهادتين. الأمر ليس بهين أن يصلي الإنسان قبل الوقت، وإذا قدر أن التوقيت الذي بين أيديكم قد اختلف فإن الأخذ بالأحوط أولى وأحرى. يعني لو قدر أنه في هذا التوقيت يدخل وقت العصر مثلا في الساعة الثالثة إلا 5 دقائق، وفي توقيت آخر في الساعة الثالثة إلا 3 دقائق، فإن الأولى أن نتبع الأخير لأنه أحوط، وما كان أحوط فهو أولى